وإذا أذن الإمام دعا الله باسمه العبراني. وهذا في الغيبة للنعمان صفحة 69 و100. وكذلك قالوا إنه يخرج الله التابوت الذي أمر به أرمية أن يرميه في بحيرة طبرية، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، ورضاضة اللوف وعصى موسى وقبى هارون، وعشرة أصواع من المن، وشرائح السلوى التي ادخرها بنو إسرائيل من بعدهم. فيستفتح بالتابوت المدن كما استفتح به من كان قبله. وهذا في الرجع للإحساء صفحة 56. ما أدى أن العلاقة بين اليهود وهؤلاء ما أدى والله غريبة جدا. بل حتى إن المهدي، لكن لا أذكر الآن الجزء الصفحة حقيقة، يعني بحار الأنوار وغيره، أن المهدي إذا خرج يخرج معه جماعة من بني إسرائيل يخرجون معه وينصرونهم مع المهدي، دائما يرتدون اليهود معهم والعياذ بالله. فهذه يعني قضايا غريبة جدا حقيقة يعني. بعد كل ما ذكرت شيخ مبارك، هذا هذا الرجل متى يخرج؟ لن يخرج، لن يخرج، إنه خيال، هو خيال ليس حقيقة، لن يخرج أبدا. يعني أولا يعني هناك روايات يعني ذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال غيبته 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنوات. خلص ما بكش واحد الحين 1180، وهذا علي بن أبي طالب يذكر عن علي بن أبي طالب قال يخرج بعد، طبعا ذكره في آخر خلافة علي بس يمضي كذا زين، قال 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين. مرت 6 أيام 6 أشهر 6 سنوات ولا خرج المد. هذا في الكافي، في الكافي في الكافي إن الجزء الأول صفحة 38 300. طيب، وفي رواية عن أبي عبد الله ليس بين قيام القائم وقتل النفس الزكية أكثر من 15 ليلة. النفس الزكية قتل سنة 145 نعم، يعني في خلال سنة 145 وهذا في الغيبة المطلوب صفحة 45 و400. محمد باقر الصدر يقول عن هذه الرواية رجالهم موثقون أجلاء، يعني رواية صحيحة أنه سيخذ بعد مقتل النفس الزكية. النفس الزكية هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي الزهر، أول من قيل له إنه المهدي. نعم، قالوا يخرج بعد قتله، قتل سنة 145 وين المهدي؟ ما خرج المهدي. في رواية إن الله قد وقت هذا الأمر في 70 سنة 70، فلما قتل الحسين، الحسين قتل 61 نعم، يقول فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 40 و100. لا خرجت من فمك ليس من فمي، اشتد غضب الله فأخره، يعني ما يدري الله فكان سيقتل الحسين. واضح واضح الساكة. نعم، قال اشتد غضب الله على هذا فأخره إلى 40 و100. نعم، فأذعتم الحديث، يعني علمناكم النبي يخرج 140 لكنكم تكلمتم أمام الناس. نعم، فأذعتم الحديث وكشفتم قناع الستري فلم يجعل الله له بعده عندنا وقتا. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 68 و300. جاء الفرج لوضع رواية تريح الكذابين. نعم، عن أبي جعفر قال إذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا صدق الله، وإذا حدثناكم فجاء على خلاف ما حدثناكم 600 راحت 140 70 كلام غير صحيح، وإذا حدثناكم فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق الله تؤجروا مرتين، يصدق الرواية تؤجر مرتين، تؤجر مرتين. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 69 و300، وفي الغيبة للنعمان صفحة 305. الخروج من هذه المعضلة، جاءت رواية عن الصادق قال إن الغلام غيبة وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته، منهم من يقول مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول حمل، ومنهم من يقول إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين. شوف مركبة على نفسه. وهو المنتظر غير أن الله يحب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المقتلون. قال في الغيبة للنعمان صفحة 70 و100، وفي الكافي الأول صفحة 37 و300. والله الكلام كثير، ما كم بقي من الوقت أصلا؟ بقي أقل من 20 دقيقة، ولكن أنا لدي سؤال. أنت